عن أبي الله مسعود هو صحابي جليل أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود الفضلي معروف أحد السابقين الأولين وأحد علماء الصحابة وكبارهم رضي الله عنهم وأرضاه ومعروف بعلمه وفضله وشرفه للإسلام. كانت وفاته سنة 32 و 33 وهي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائطا فأمر لي أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة فأتيته بروثة فأخذهما من الحجرين وأعطى الروثة وقال إنها ركس أو رز أخرجه البخاري زاد أحمد والدرقطني في بغيرها. هذا الحديث من الدلائل على أنه أن الاستثمار يكون بثلاث أحجار وأن لا يجزي أقل من ذلك لمن استطاب بالحجارة وحدها لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار. وتقدم في حديث سلمان في حديث رضي الله عنه عند مسلم أن الرسول أمرهم أن لا يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. ولو في حديث عائشة إذا ذبح أحد الغائط فذهب بثلاثة أحجار ومن استطاع بها فإنها تجزئ عنه. هذا المعنى جاء في عدة أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ويدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار في الاكتفاء بالاستجمار عن الماء وأنه إذا استجمع من ثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل. أما الثلاثة فالنص وأما الإنقاء فلا بد منه عند الجميع لأن المقصود إزالة الأذى كما يقصد الماء. إذا أنقى بالثلاثة كفت الثلاثة فإن لم ينقي بها وجب أن يزيد حتى ينقي المحل من الآثار آثار الغائط. وفي إطالة يأتي بغيرها ووقاء الروثة دليل على أن الثلاثة لا بد منها وأن الروثة لا يستنجى بها. قد جاء في هذا منها عدة أحاديث كلها تدل على أنها لا يستنجى بالعظام ولا بالروث. حديث مسعود عند مسلم وهنا حديث أبي هريرة الآتي وأحاديث أخرى حديث السماء المتقدم تدل على أنه لا يستنجى بالعظام ولا بالأرواح. ولعل العلة في العظم ما في ملموسة وأنه لا يكون محل ولأنه أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أنه زادوا أهوال منزل صلى الله عليه وسلم لما استطر أبو الزاد دعاهم أن لا يجدوا عظما إلا وجدوا عليه لحمة ولا يعرف إلا وجدوا فيها ما فيها من قوتها وحبها لعل العلف من دوابهم فأبوها عن ذلك لأنه الاستجابة به في تقرير على الجن. والأرواح كذلك تقرير على دوابهم توسيخ لها ولأنها أيضا قد تكون نجسة وتشتبه الأرواح الطاهرة فهو عن الجميع. جاء في رواية ابن خزيمة كما قال الشارع أن غرف الحمار غرف غرف حمار ولا شك أن غرفه نجس والحكم يعم غرف الحمار وغيرها أو الأرواح المطلقة حمار أو إبل أو غنم أو بقر أو غير ذلك كل الأرواح لا يستنجى بها يوم الأخوة. فما يتعلق بالنجس كالغوث الحمار والدخان ظاهر وما يتعلق بغوث البهائم الطاهرة فلأنه زاد إخوان من الجن فلا يستنجى به ولا يقدر زادوا دوابهم. من الفوائد أنه يطهر لأن الرسول ما طلب ماء اكتفى بالحجر وكما في حديث سلمان يدل على أنه يطهر أيضا وهذا هو الحق وهو كالإجماع من العلم ذكر بعضهم أنه إجماع أهل العلم أنه يجزي الحجارة واحدة تجزي إذا أنقى المحل بثلاثة فأكثر أجزأت عند الجميع وليس هناك حاجة إلى الماء. ينضم إليه الماء لمسجد النواه والطهارة فلا بأس هو أكمل أنواع الثلاثة. والنوع الثاني يستجيب من الماء وحده كما في حديث أنس المتقدم حديث المغيرة. والنوع الثالث جمع بينهما كما يأتي إن شاء الله في آخر الباب. والحديث الثاني حديث أبو هريرة رضي الله عنه متعلق بالباب إلى المسجد أيضا أن رسول الله سجد بعظم الروث وقال إنهما لا يطهران محله جيد وهو الدارقطني وغيره يعتبر أنها جيدة وهو يدل على ما دل عليه السابق من النهي عن استنجاب الأرواث والعظام لما تقدم. وفي التصريح بأنهما لا يطهران مع أنهما زادوا إخوانهم من الجن وله دوابهم وهما لا يطهران إما لهذا المعنى لكون زادوا إخوانهم من الجن أو لأن لمعنى آخر يكون الروث قد يكون نجسا قد يكون ضعيفا لا يحسن التطهير أو قد يكون أيضا فيه ملوسه او غيرها من الاسباب. الحاصل انهما لا يطهران اما لانه في نفسه نجس او لانه ضعيف لا يحصل به التطهير او لاسباب اخرى او لانهما زاد الدواب لان هذا زاد العظم هذا بني ادم زاد الجزال الدين والغوث زاد البهائمين كما تقدم. فنحفظ الراس انهما لا يطهران فهذا في حسم ماده تعلق بذلك هذا الشيء وانهما لا يسجى بهما وانهما لا يطهران لو فعل مع كونه اثما ومع كونه يقدرهما على جن فهما لا يطهران. والحديث الثالث حديث ابي هريره عند الدارون والحاكم ورواه حاكم بن ماجه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه من النبي عليه الصلاه والسلام استنزهوا من البول فان عامه على القومين هو في الحاكم واحمد بن ماجه اثبوا على القومين البول وقال في البول هذا كله يدل على تحريم التساهل بالبول وانه واجب تنزه منه والحذر منه وان التلطخ به والتساهل به من اسباب على بقر. تقدم في حديث الاوديجاك حديث ابن عباس الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين يعذبان قال اما انهما لا يعذبان الكبير ثم قال بلى انهما كبير اما احدهما فكان يسجد من البول وقال لا يسجد من البول لا يتبرا منه ولا يحفظ منه واما الاخر فكان يمشي بالنميله فدل ذلك على عظم الخطر في عدم التنزه من البول وانه واجب على المسلم ان ياخذ حيطته من البول وان يحذر تساهل به فاذا اراد ان يبول وليتحرز ويكون بونه في محل دمث حتى لا يطر عليه البول او في جحر الغائط حتى لا يصيبه شيء منه. ثم اذا اصابه شيء منه فليحرص على تطهيره تطهير ما اصابه ان حذر من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب والقبر وليوجب الطهاره والتنزه من هذه الاشياء. وهذا في بول بني ادم وما يشبهه لان النجاسات اما من عمم المراد البول جنس البول مطلقا كبول الابل والغنم هذا غلط لان قول بين البول العهد بدل المضاف اليه هذا لان بول الانسان من بوله يعني. اما ابوال الابل فقد ذبح النبي شربها بالتداوي ولم يقل للشاربين تحفظوا منها او اغسلوا افواهكم وما اصابكم منها فهي طاهره والابل والغنم والبقر وكل ماكل اللحم جعل الله بوله وعرضه طاهرا على الصحيح من اقوال العلماء. وانما يراد منهم هنا بول الانسان ويلحق به ما يشابهه من ابوال الحيوان الليزه كالحمار والبغل والذئب والاسد وما اشبه من السباع التي حرمها الله فبولها وربها كذلك. وحديث الرابع حديث سراقه بن مالك بن يعشري المدلي رحمه الله رضي عنه من جاء له القصه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه المشركون فيمن بعثوا ليطلبوا النبي عند الهجره فنخر ابو النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فلما نزل من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت طوائف راسه في الارض الى بطنها لا ذهبت طوائفها الى ارض بطنها الى بطنها فعرف سرق ان هذا من حمايه الله من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي ادعو الله لجوادي ولا اضرك فدعا الله لجوادك فأطلق غتبت فرجع سراقة محامي ومدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لقيه من الطريق يقول اترك هذا الطريق فقد خبرته وليس فيه شيء ليس أمامكم أحد فقد خبرته هذا الطريق. فصار بعدما كان طالبا له صلى الله عليه وسلم كان مدافعا ومحاميا عنه عليه الصلاة والسلام وكان من آيات الله ومن المعجزات التي جرت لنبيه صلى الله عليه وسلم في حمايته وفي غايته والدفاع عنه أليس الله بك في عبده إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول إن الرسول علمه في الخلاء أن يقعد على مصر منصب اليمنى هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي بسند ضعيف ويغلب على ظني أن هذا الحديث وقع فيه تصحيح من أطيب الله فإن الأمر بالقعود تعليم بالقعود في الخلاء على اليسرى والمسلمين ليس بظاهر وليس قضاء هذا محل القعود على اليسرى إن الإنسان يقعد على قدميه وينتبه حتى لا يتوقف للنجاسات وقعوده على اليسرى يلوثه بالنجاسة ولا يستطيع أن يقعد على قضاء حادث فلعله صحة على الراوي في الخلاء وإنه في الصلاة فتحصل صحة عليه الصلاة فجعلها خاء والهمزة فالحاف جعلها همزة ولعل معنى ولعل الواقع هل عدنا هذا الضواب الضعيف الذي أصابه سوء حفظه له جهله بالمعنى حتى حرفها وجعلها الخلاء مثل الصلاة، وإلا فليس معقولا أن يقول أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قعود الخلاء، لأن قعوده على هذه المسألة يموتهم إذا أراد قضية حاجته. وإذا كان في مكان رطب لولى ثيابه وكان في محل التراب أو له بالتراب أيضا له بالتراب، وقال الحاصل أن هذا حديث ضعيف وما ضاع فيه في الظاهر وأنه وقع فيه تصحيح، ولا مر الشارع لاحظ هذا، والظاهر والله أعلم أنه متصل من الصلاة فلا تصح على الراوي الضعيف ليس عنده بصيرة من خلاء. ولم يؤمن بأن معنى القصة يعني نميل إليها يميل عليها عند الجلوس، لكنه ليس بظاهر يعني ليس المقعود عليها، وإنما يميل الإنسان إليها بعض الأحيان يعتمد عليها مائلا، وإلا فليس بفارس لها. ثم نصب اليمنى غير مناسب هنا لأنه يتعب لو نصبها ويستريح إذا بسطها واعتمد عليها في حال قضاء حاجته، فإذا نصبها وصار كل اعتماده كله على اليسرى تعب في ذلك وتعب في اليسرى أيضا. فالحاصل أنه الحديث ليس بظاهر في المتن، هو ضعيف من جهة المتن وضعيف من جهة الإسنادة. وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد على اليسرى في الصلاة وينصب اليمنى بين السجدتين وفي حال السجد الأول، وينصب اليمنى ويجلس عن يمينه ما بلا مقالته في السجد الأخير من ذات الشهود، هل هو معروف في الصلاة؟ هذه عائشة النقام أن كان يحضر في الصلاة وينصب عليها وينصب اليمنى في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذا في حديث حميد الساعدي كان يحضر في الصلاة وينصب اليمنى في السجد الأول. هذا واضح بأن الخبر لو صح فإنه هو في الصلاة لا في الخلاء. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. والله لأن طلب جاءها ألقاها عنده ألقاها عنده عليه الصلاة والسلام. ما سوى ما هو ليس بلازم. نعم. وكان يستفر عليه الصلاة والسلام، إذا أراد يستفر أرخى ثيابه خلفه وجعل هناك شيء من الحمرة الخفيفة حتى يحجبش فيها في الصحراء، وتيسر ذلك ليأتي من خلفه ويلقي الحجارة حوله. الله ما تريد الرواية تؤيد هذا؟ نعم تؤيد الاتكاء على اليسرى عند قضاء الحاجة، الفقهاء أخذوا بهذا المثل. ضعيف ما يفهمون، لكن لو صح لو صح لك معناه الاعتماد عليه يميل إليها قليلا ويعتمد عليها عند الحاجة، ولكن ليس مقعودا عليها ما قعد عليها قعد على بطن قدم نون المصور هو الاعتماد هذه أولا نقعد نون ولا في أثر من الناس من يومنا أيضا ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء قوله قول المصور رحمه الله أتى النبي من الواقع محل قضاء الحاجة محل قضاء يسمى غاية محل قضاء الحاجة كانوا ينتابون كانوا ينتابون المحلات المطمئنة المنخفضة ليقضوا حوائجهم فيها سمى محل مطمئن غاية. لا هو إذا كان في البيت ما هو بيته مسعود ولا غير مسعود كان عنده أهله عليه الصلاة والسلام هذا في الصحراء. من فساءة من الفساء والسين اليماني الفارسي من فارس من جاءوا الرمل، وذكر أن اختصص بأبيه، وذكر غيره أن الحديث لا يعرف وأن عيسى وأباه من فلان كما قال العلامة الإمام كبير ابن معين رحمه الله، وكذا قال العقيل إنه لا يعرف إلا به ولا يتابع عليه. وقد أجمع ولماء الحديث على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عيسى وفي أبيه إنهما من فلان لا يعرفان، فالحاصل أنه حديث ضعيف وليس له طريق مستقيم. ثم معناه أيضا كذلك معناه غير صحيح فإن نكر الذكر مما يسبب ضر البول، لأن الذكر مثله الضرع إذا عبث به الإنسان وجعله ينفره صار من أسباب تساقط البول وتتابع البول، وربما طالت المدة حتى لا ينقطع البول. الطريق السوي هو أن يفرغ الإنسان ما فيه من البول ثم يستجمل أو يستنجي وينفي ولا يتباطأ ولا يتأخر ولا ينفر، لنكره والتباطؤ في هذا لما يسبب تتابع الماء البول ومجيء الوساوس والسلس. فلن ينبغي هو عدم ذلك، والحديث من طبعات ضعيف بل ساقط جدا لا يعول عليه. فالمشروع المؤمن اذا انتهى الماء وانتهى قطرات الماء ان يستنجي بحجاره او بالماء او بهما وينتهي، ولا ينتر ولا يحرك شيئا من هذه العيبيه لئلا يجر الى نفسه بلاء بالوساوس والسلس وطول مده بقائه على حاجه. واما قول بعضهم يشهد الحديث غبرين لأنه لا يشهد من البول فليس بصواب، لا يشهد له وليس في الشهادة له، وإن هناك يدل على عظم خطر من تسهل في البول، وأن الواجب تنزه منه والحذر منه كما تقدم في حديث أبي هريرة تنزه من البول، فإن عامة على البول فالتنزه منه لا يلزم منه ذكر الذكر، تنزه منه في قصد الذكر وأصل ما أصاب الثوب وأصل ما أصاب بدن من البول هذا التنزه. ومن نكر جواب التحريف او مسح من اصله الى اعلاه مسحات كما يقول بعضهم يمسح من اعلاه من اسفله الى اعلاه ثلاث مرات حتى يخرج البول هذا كله يسبب در البول ويسبب طول مده خروجه، فينبغي ترك ذلك. الحديث الثاني حديث عباس في قصه اهل قباء، وان الله وان الرسول قال لهم ان الله نعلكم في طهوركم فنهوا على الطهور الذي تطهرونه قالوا كنا نسعوا الحجاره في الماء. وجاء في رواية أبي هريرة وعوين مساعدة الأنصاري وخليفة بن ثابت الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي أنهم قالوا إن ظهورهم هو أنهم يغسلون أدبارهم من الغائط، وأنهم كانوا جيران اليهود يغسلون أدبارهم فأتسوا بهم، وأنهم تنقلوا هذا عن التوراة فلهذا تأسى بهم الأنصار لأنهم جيرانهم، هذا هو ظهورهم غسلوا أدبارهم من الغائط. وكانت العرب يغلب عليها الاستجابة بالحجارة ويغلب عليها قلة الماء، فكانوا يستجيبون بالحجارة من الأذى ويكتفون بذلك. وهؤلاء الأنصار استفادوا من جرة اليهود غسل أدبارهم بالماء، ما له الطهور لله عز وجل فيه رجالهم استغباء يحبون يتطهرون والله يحب المطهرين، قال الطهور هو غسل أدبارهم من آثار النجم. أما رواية النزار حفظه الله فيها الماء يجرى حجارات الماء حكم على المؤلف أنه ضعيف وحكم على النزار أيضا بأنه ضعيف، لأن في رواية محمد بن عبد الأيوب الراوي عنه ضعيفان، فحصل أن رواية النزار هذه فيها رواية الحجارة ضعيفة. ونكر صاحب الشرح صاحب السنن عن صاحب الإيمان من دقيق العيد أنه وجد له طريقا صحيحا، وجد هذا طريقا صحيحا، فالإمام كتاب جيد كتاب حديث يجلس البلوغ لحافظ البقيع رحمه الله، وله شرحا سماه الإمام على الإمام جيد أيضا ومفيد، ومن دقيق العيد من أئمة الشافعية وممن يعنى بالحديث الشريف، كانت وفاته سنة 270 في أول القرن الثامن. ولكن جاء يؤيد رواية النزار الضعيفة وما ذكر صاحب الإمام أن لعنة العرب المعروفة عنهم الحجارة واستمرار الحجارة، وقد اغتسل النبي وقد استنجى النبي بالماء، فاستنجاه بالماء في حديث أنس يحتمل أنه استنجى به بعد استمرار الحجارة ويحتمل أنه استنجى به وحده، فيدل على جواز هذا وهذا وأنه انضم إلى حجارة الماء هذا أكبر في الطهارة، ويكتب الحجارة وحدها فلا بأس ويكتب الماء وحده فلا بأس، والماء وحده أفضل من الحجارة وحدها، ثم الحجارة وحدها ثم جمع بينهما في الإنقاء والطهارة من أثار البول والغائط. والبزار هو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الإمام المشهور والحافظ الكبير صاحب المسند، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه إنه صدوق وإنه توفي سنة 92 و200 قال المقال عن ابن البزار انه مات سنه 91 و200 وشارك البخاري ومسلم وغيره واهل السنه في كثير من شيوخهم وروى عن كثير من شيوخهم وروى عن غيرهم رحمه الله. باب الغسل حكم الجنوب في باب احكام الغسل وما يستحب منه وما يجب في حكم الجنوب في الصلاه وغيرها والنواقض وغير ذلك. فالجنوب له احكام والغسل له احكام قد يجب وقد يستحب. المؤلف ذكر هذا الباب ليبين في الحال الوارده في الاغسال الواجبه والاغسال المستحبه واحكام الجنوب. عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابو سعيد واسعد بن مالك بن سنان وسعد بن سنان خير الخدري من الفترة من الأنصار وهو صحابي وأبو الصحابي رضي الله عنهما. وأبو سعيد يعتبر من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. أن النبي عليه الصلاة قال الماء من الماء ورواه مسلم وأصله البخاري. فثبت هذا من عدة حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله وأرضاهم فيه أن الماء من الماء من المعداد طلحة والزبير وكعب جماعة. وكان هذا في أول الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا أكسلوا ولم يمنوا يتوضأوا ويستنجوا ويكفي يغسل ذكره وما أصاب يتوضأ والصلاة. ثم شرع الله العبادة أن يغتسلوا مطلقا وإن لم ينزل. كانت الأول الغسل كما قال أبو بكر ثم أمر بالغسل لمجرد العلاج. ويدل على هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس من شعبها أربعة ثم جحدها ولاده مس ختان ختان فقد وجب الغسل. ودل ذلك على أنه لا يشترط بالماء. ومتى جلس من شعبها الأربع ومتى أولج يعني مس ختان ختان وجب الغسل. وهذا مسلم في إيضاح ذلك وإن لم ينزل. رواه مسلم من طريق بطن وراه في الزيادة. ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس من شعبها أربعة ومس ختان ختان فقد وجب الغسل. وسئل عن ذلك فقال كنت افعله فاغتسل وافعله معه فاغتسل. فدل ذلك على وجوب الغسل وان لم ينزل. وقال كمال الشريعه وعنايتها لان الانسان قد يجامع وقد يسبقه الماء ولا يحصل له. فجعل الله جل وعلا الغسل واجبا مطلقا حتى لا تقع اشياء يظن انه لم ينزل وقد انزل. وبقي الماء من الماء بحق المحتلم كما يأتي من حتى الإحسان ولم ينزل فلا غسل. وإنما غسلكم من الماء إذا وجد الماء اغتسل في الاحتلام وإن لم يجد فلا غسل كما يأتي. أما الدماء فيكفي فيه مجرد الإيماج إذا مس ختان وختان فلا وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال فهو الإكساب يسمى الإكساب يولد ثم يضعف ولا ينزل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كيف متزمن لحس القوى من حديث ابي هريره؟ وصف جيد لان من روايه يوسف الحارث وضعيف عند اهل العلم وصحابه زيد من طريقه وابن مساعد ايضا وابو احمد من طريق حسن محمد عن ابي اويس عن شرحبيل بن سعد الانصاري عن عوي عوين وقال شرحبيل انه ضعيف. فالحاصل ان حديثه وطرق متعدده هو حسن من هذه الخلفيه. الحديث هذا حسن من يتعدد الطرق من طريق عوية مساعدة ومن طريق ابي هريره ومن طريق خزيمة بن ثابت الانصاري من طريق ابن عباس ومن طريق محمد عبد الله بن سلام. خمسه حديث يشد بعضها بعضا وهي كلها لا تسلم من نقد لاسانيدها لكنها مجموعه مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها جيده. هذا القسم المقبول من قسم الحسن لغيره يؤمن مع ظاهر القران الكريم. الماء ماء غسل من الماء من ماء المني هذا من الجناس. الماء ماء غسل هذا المعروف من الماء يعني من وجود الماء الذي هو المني. اذا احتال ثم وجد الماء اغتسل. وكان في اول الاسلام اذا املى فغسل الا فلا الجماع. ثم سقطت الشريعه واتبعه العلم وفي الإباء والعلم ويظهر فيما الإباء في وجود الغسل بمجرد الجماع. أما بعد فهذا هو أنس رضي الله عنه وأنس المهدي أطلق وأنس المهدي من النظر الأنصاري وحزرجه النجاري وخادم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة ترى في منامها من الرجل قد تغتسل متفق عليه عند مسلم فقالت موسى له هل يكون هذا؟ فقال النبي نعم فمن اين يكون الشبه؟ هذا الحديث يدل على ان المراه كالرجل اذا رات في منامها انها جمعت لها الرجل فانها تغتسل كما يغتسل الرجل بل بشرط وجود الماء والملي. ولو ذكر المؤلف هنا حديث مسلم لكان اوضح الصحيحين حديث مسلم فما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ان الله لا يستحي الحق هذا المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فهذا قيد لعالم الحديث أنس هذا وهكذا حديث مسلم متقدم الماء من الماء قيد لعالم المرأة إذا رأت منامها من الرجل فإنها تغتسل إذا رأت الماء يعني مليء وهكذا الرجل إذا احتلم ورأى الماء يغتسل وما تقدم الماء من الماء ولحديث مسلم من أبي سعيد وهو محل إجماع من العلم أنه يرى الماء وجب على الغسل أما إذا ما رأى الماء فلا غسل عليه. وهذا دليل على أن النساء يرين ما يرى الرجال يحتلمن كما يحتلم الرجال والظاهر أنه فيهن أقل حسب ما يعرف عنهن هو واقع ولكنه فيهن أقل من الرجال. وفإن يكون الشبه يدل على أن الله جل وعلا خلق الولد من الماءين فأيهما غلب وعلى صار الشبه له قد يغلب ماؤها فيكون الشبه لها وقاربها وقد يغلب ماء الرجل ويعلو فيكون الشبه له فجاء في الحديث الصحيح إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماؤها ماء الرجل صار كان الشبه لها وهو لقاربها ولو جعل ماء الرجل ماء المرأة أنكر بإذن الله وإذا علا ماؤها ماءه فأنكر بإذن الله. المقصود أن المياه هذه تختلط وتجتمع كما قال الله جل وعلا من نطفة الأمشاج يعني أخلاط فيجتمع ماؤها وماؤه فيكون الشبه بإذن الله لأحدهما على حسب ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام والولاد مخلوق من مائهما جميعا فلا دل على أن لها ماء وله ماء. وإذا رأى الماء ولم يكن احتلام وجب على الغسل أيضا إذا عرف أنه مليء يجب الغسل حتى ولو ما دخل احتلام إذا استيقظ أو استيقظت ورأى الماء أو رأت الماء مع المني وجب الغسل ولم يكن احتلام لما تقدم الماء من الماء يقول إذا رأت الماء. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت ومن الحجامة رواه أبو داود وأصحاب خزيمة وإسناده لا بأس به على شرط مسلم. وفي رواية أحمد رحمه الله يغتسل من أربع من الخبر بمعنى الأمر الجنابة والجمعة وغسل الميت والحجامة. قد بينه بعضه بمصعب بن شيبة ولكنه لا بأس واتقوا جماعة واعتمد مسلم واعتمد مسلم رحمه الله في صحيحه فهو دليل على شرعية الغسل من الجنابة وهو إجماع من العلم وجود الغسل من الجنابة ليس في خلاف من العلم. وتقدم البحث فيما إذا أكسل وعيوني وجامع وتقدم أن جمهور العلم وكان إجماع منهم أنه يجب الغسل وأن الرسل السابقة نسخت التي فيها إكساب الوضوء عند الإكساب دل عن هذي وغير على وابي هريره وعائشه ومن جاء معناها على ان هذا شيء نسخ وان الغسل يكون بمجرد الدماء ونسخ ختام كما تقدم. وهو عن الضحيه الاخذ بالقول الاول وعدم الغسل الا بالماء ولكن بني عليه جمهور العلم بالاربعه والنور كلام ذلك وان الغسله ذهبت ونسخت وان استقر الاجماع على وجود الغسل. أما يوم الجمعة فهو سنة مؤكدة كما يأتي حديث سعيد يجمع الإنسان بالغسل وجوه يجمع كل مختلف الحديث. وقال بعض أهل العلم أنه واجب في إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم المشار إليه والآتية قريبا. وقال آخرون بالتفصيل إن كان الشخص من الحرص التي ينشر عنها الرواح الكريهة وجب على المسلم، ولم يكن كذلك لم يجب. واحتجوا بما جاء في بعض الاحاديث ان الصحابه كانوا اهل عمان وكانوا عمال انفسهم وكان بانزال الجمعه تكون لهم روائح فامرهم ان يغسل، قالوا هذا يدل على انه يجب لمن كان عاملا ويترتب على ترك الغسل روائح تؤذي جيرانه. هذه اقوال ثلاثه سافه المقيم وغيره رحمه الله. ونقرب والاظهر ان الغسل متاكد وليس بفريضه بل هو متاكد لان جاءت احاديث تدل على عدم وجوده. اما حديث سعيد لكن وقول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه يكون محتلم فهذا محمل عند الجمهورات على التاكد. تقول العرب حقك علي واجب ودينك علي واجب يعني متاكد وليس معناه الفريضه التي جاءت من تركها. قال ويؤيد ذلك ما في نفس الحديث، قال وان يستاك وان يطيب. واجمع اهل العلم على ان السواك مستحب والطيب كذلك، يدل على المعروف عليه وهو الغسل متاكد وليس بواجب كالسواك والطيب. قال ويجمع على ذلك حديث سمره من بعد حديث سعيد ان النبي عليه الصلاه قال من توضا له مشروع ياخذ بها ونعمه من كتب الرخصه او بالسنه خل ونعمه الرخصه ومن كسب الرسل افضل. هذا يدل على ان الغسل ليس بواجب ولكنه افضل. وحديث سمره فيه كلام اهل العلم فان جماعه العلم قالوا ان الحسن من سمع سمره الى حديث العقيقه. وقال اخرون من سمع منه مطلقا. وقلت انه سمع منه مطوي لان سمره مقيم البصره ومات سنه 52 او 59 من الهجره، والحسن مقيم البصره يظن جدا ان لا يلقاه وان لا ياخذ عنه الا حديث العقيقه. ومقيم عنده ومعلوم حرص التابعين الصحابه والاخذ عنهم وكتابه احاديثهم وضبطها الامر معلوم. هذا ما يؤيد قول من قال سمع عنه مطلقا. وبكل حال هو حديث مؤيد لحديث الحديث الداله على عدم وجوب الغسل. وجاء في المعنى عده احاديث تدل على تاكد الغسل كحديث ابن عمر من جاء في وجوبه فليغتسل من راح جمعه فليغتسل، ويدل على تأكد الغسل. والمهم المؤمن ان يدعه لامرين، الامر الاول انه يامر بذلك عليه الصلاه حتى عليه الصلاه والسلام، والامر الثاني خروج مكاه من قال بوجوب، فينبغي للمؤمن ان يعتاد ذلك وان يحرص عليه وان لا يدع الغسل يوم الجمعه لما فيه من الفائده الكبيره النشاط والنظافه وفي الروائح الكريهه وفعل السنه وكل خلاف من قال بوجوب. ثم يؤيد ذلك ما رواه مسلم الصحيح عن النبي عليه السلام قال من توضا لاحسن الطهور ثم اتى الجمعه وصلى ما قلت له انسخ ذكر له ما بينه وبين الجمعه اخرى وفضل ثلاثه ايام، ذكر الوضوء فقط ولم يكن الغسل. فدل على ان هذا هو الواجب، واما الغسل فهو متاكد ومستحب ومكمل. اما غسل الحجان فهو سنه وهكذا الموسم ميت وليس ذات مواجب. والحجامه الله اعلم شيء على رسولها لان الحجامه تضعف يحصل اخراج الدم شيء من الضعف للانسان، فيخرج الدم في قوه الانسان فاذا احتجم يحصل له بذلك ضعف فيجبر بالغسل، فاذا غسل يسيء ينشط البدن ويقويه ويحصل بذلك انجبار لما حصل من الضعف. وهكذا قيل في حكمه الغسل من الحيض والنفاس، قال اهل العلم ان الحيض والنفاس يحصل بهما ضعف من الدماء، فلم يجعل الله الغسل بعدهما نظافه وجبرا نظافه من النجاسه وجبرا لما يحصل من البدن من الضعف عند خروج الدم. وهكذا الجنب اذا اجنب خرج الماء يحصل له بعض الضعف، فشرع الله له الغسل من الجنابه ليستعيد قوته ونشاطه الذي كان سابقا. ربك حكيم عليه جل وعلا. واما غسل الميت فدل على شرعية هذا الحديث ويستحب من الغسل الميت أن يغتسل. وسبق في حديث الأولى يغسل فيغتسل، وسبق الكلام عليه وأنه في ضعنا حتى قال فلا يفرق هذا شيء، ولكنه يؤيد ويؤكد هذا المعنى. إذا جاء ضعيف مع حديث أقوى منه صار مؤكدا له. كذلك ما ثبت في قصة أسماء بنت قميص المتوفى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، وقد أوصى بأن تغسله وغسلته وكان يوما باردا، فاستشار من حضرة من الصحابة هل لزمه الغسل؟ فقالوا لا. فدل ذلك على أن شيء مستقر عندهم، أن الغسل وغسل ميتا مستقر معروف، مستقر عندهم معروف. فالصواب أنه سنة ومشروع من الغسل الميت، لما في ذلك من جبره وتنشيطه، فإما رؤية ميت وتقليده قد يكسر الإنسان ويضعفه ويحصل به شيء من التحطم من مشاهدة ميت وتقليده، فيكون في غسله بعد ذلك جبر وتنشيط له وإعادة لقوة التي قد حصل لها ضعف في رؤية الموت وتقليد الميت وما يحصل للإنسان من الضعف عند ذلك والخوف والإثم الآخرة وضعف البدن وقوة، فيكون في هذا جبر وقوة ونشاط بعد ذلك الانكسار. أما حديث عبد الرزاق في قصة همامة بن أثال هو يدل على شرعية الغسل بعد الإسلام، ولكن المحفوظ في قصة همامة هو أنه والذي اغتسل من دون أمر، هكذا في الصحيحين. فإن همامة بن أثال من سادات بني حنيفة ومن كبارهم رحمه الله، فجاءت خير النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الميت ومتوجه للعمرة، فأخذوه وأسروه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فرابطه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يرى الناس ويشاهد الناس، وكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تنعمتم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم من دم له شأن، لأن كبير من كبراء بني حنيفة، وإن تريد المال تعطى منه ما شئت، وإن تريد الفداء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يومين يقول هذا الكلام ويرد عليه هذا الرد، واليوم الثالث قال له هذا الكلام ما عندك يا همامة؟ ما قلت له يمكن ان تنعم لا شاكر وان تاخذ ذا دم وان تطفئ شيئا من المال تعطى. فامر به اطلاقه وظهر له من حاله ان الرجل ظاهره خير يقول تنعم لا شاكر، فاطلق سراحه. فلما أطلق الصراحة ذهب إلى قلب هناك فاغتسل فيها، ثم جاء فشهد شهادة الحق شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الإسلام، حسن إسلامه، وقال إنه لا سوف لا يمكن وراء أهل مكة من أي شيء من الإمامة حتى أذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم من الحبوب التي كانت أهل محمد تزود بها مكة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن جيشه وخلته وهو رأس العمرة، فأمره يوفي أن يتمم عمرته وأن يتوجه إلى مكة في العمرة، فتوجه العمرة وأخبر قريش بما أخبر رضي الله عنه ورحمه وحسن إسلامه واستقام أمره. وقد ثبت في الباب ما يدل على شرعية الغسل من الإسلام، لأن الرسول أقر الهوامة على الغسل ودل على أن الغسل عند الإسلام حسن ومطلوب. ومن ذلك ما رواه احمد والثلاثه يعني سئل ابن ماجه بسند جيد عن قيس بن عاصم بن منكر رضي الله عنه قال امرني لما اسلمت ان اغتسل بالماء والسدر، فدل ذلك على شرعيه الغسل، ولكن لا يجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر به بدم الغفير الذي اسلموا على فتح وغيره، فدل ذلك على انه مسنه ومستحب وليس بواجب جمعا بين الاخبار. والله أعلم. سلم نعم غسل الجمعة ليلة الجمعة يجي نعم غسل يوم الجمعة، والأفضل عند الأفضل يكون الغسل عند التوجه إلى المسجد حتى يكون أكبر في النشاط مع الطيب سنية الطيب. نعم حضر ميلاد في الجمعة نعم نقول له أخت الطائرة في الجمعة أو هو الجمعة هل يسيب السفر أو لا يروحوا هو وقتينه يقوم من النوم والوقت معه محدد حد الضائفة يتساعه إذا يسلم تحية تلوه راح حتى طائف، هل يتلوه يسلم لا ولا يلزم ما ما هو يتزلو ويتضخر ولا الطائر ولا الطائر طائر خلق الله الحمد لله ويقول يخلق عذر لتاترك الغسل يغتسل الجمع جنابة وإن كان الطائر الحمد لله وإلا طائره أخرى ثم يسر الحمد لله. نعم الله لك الوضوء للكافر وإلقاء رأسه تحدث ألقي شعر الكفر على رأسه هذا في قيس بن عاصم مستحب فقط فإن الرسول ما أمر بالآخرين فما أمر بقوم دون قوم دل على أنه مستحب والوضوء لا يجب ما سمع نجيب ما سمع نجيب لو يجب عند وجود أسباب من دعاة الصلاة. نعم إذا ما في الصحراء ما عنده شيء مستجفي به ولا نار يتيمم مثل على أمر العصر أما إذا وجد مشم والماء الدافي فلا يجوز له التيمم ثم قال اتقوا الله وصلاته. نعم كذلك من باب أولى يتيسر له ماء دافي توضا فسر وإن كان لا يتيسر فلا حرج الحمد لله سنة. الله يتفرق بين الميت والميت. نعم الفرق بين الميت والميت لغتان مشهور لغتان ميت وميت لغتان مثل ميت ونيف ونيف ونيم لغتان شدد وشدد هذا المعروف. نعم بعض الناس يقول ميت الذي غرقت روحه جسده قال ميت بالتخيير ومن سيموت قال ميت ويحتج بقول اجل انك ميت وانه ميت هذا ليس بشيء الصواب له انها لغتان. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ليس لما تنفر عن ميت انما ميت ميت الحياة وفعل الله سبحانه وتعالى وقرام الله يكون مرضى خرجه أربعة وخمسة وخسنة وثمان وصحاب الحبان وصحاب الثمان وخسنة من الحبان وقال الحديث جاء من حديث عبد الله بن سمرة بن مراد وهو خمسة من طريقه أنه سمع عليا قال كان حديثه مطرمان قال كان من صوته مطرمان فغلبا وغفظ أنه قال أنه وجه شخصين إلى وجه وغلبا أنه هنا أنه من عبان عليه ثم دخل مخرج ثم خرج فقرأ شيئا من القرآن وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يروى مطرمان فغلبا هكذا روى عبد الله بن سلمة مغروبا في الخليفة عند أحمد بإسلام الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن أعيد رحمه الله أن قال كان رسول الله قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا من الخلوفة فكان مغروبا فلا ولا آية ولو شاهد ضعيف عن ابن عمر بن يشتروه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحال وعجيب شيخ من القرآن ضعيف كان من رواية إسماعيل بن عياش خصوصا من عبد الله الحجازي ثم رواية إسماعيل عن الحجازي ضعيفة كما هو معلوم عند الأكثر هل يعرف هذا من روايتين سندين يدل على تحريم قراءة القرآن الجنوب وأن ليس له أن يقرأ القرآن إذا كان جنوبا حتى يغتسل فقال جمع منها العلم ويلحق بذلك الحيض بالمساء ثم حدثهما أشد وهو الحق بالجنود فلا يقرأها من القرآن وزانا أن كل منهم مأخوذ منهما كل منهم عليه الغسل عليها الأكبر الغسل الأكبر فيجتمعون في هذا المعنى يجمعون جميع من قراءة القرآن وأجزى القول من قام إلا عند رفع سليمة قد تعلمها بالآخرة وأن في حفظ الغرر والأقرب والأنفى كما قال حافظ إلى حفظ الغرر جيد وأن حسن أن تقبل الحجة وهو كذلك فإن إسلامه جيد وأن طلعته الصدوق وإن كان تتعلمها بآخرة لكن سياقه في الحديث يدل على حفظ هذا لأنه ساقه وذكر قصة عن علي في توجيه الرسول إلى الخروج من الوجوه وأن فعل كذا وفعل كذا فيدل على أنه فرق قضية وضبطها ثم يجبر نقصه ويؤجل ما رواه عبد الله بن عبد الله بن سلمة بما يكون خليفه بين ثقه عن اهل العلم معناه فدل ذلك على ان الظلم لا يقع شيئا من القران بل ينظر توقف عن ذلك تصريح المسجد. وله فوائد تدل على هذا المعنى ويظهر هذا كما تقدم من كلمه ابن عمر. كل جنود مدته لا تطول لان في امكانه المغتسل متى شاء وفي امكانه ان يتم متى شاء الى تبعد الماء كلاه الحول والنفساء فقياسهما عليه فيه نظر لان مدتهما تطول وليس في ايديهما القدره على الغسل متى شاء لان مدته الحول قد تطول وهو المعان والغسل المؤثر ينزل الحلف من غير ان تضع الدم وظل ما يفعل عما هو له مكانا وليس عن الظلم ولهذا ذكر ابن الاظهر انه لا يقاس عليه وعن الظلم وهو القراءه مثل الغدود والظاهر بين النار حتى يغتسل اما ما في حمل النساء عليه ففي النار وينفع له قال ذلك ظل طويل ولكن العلم بما عرفت من الفرق اما حمل عمر الذي فيها تطاول حول من فرق القران فقد عرفت بعض من الاكثر وقد تحتاج الحياة والمسائل إلى قراءة القرآن لأنك إنسان قد تكون طالبة تحتاج إلى ذلك قد تكون معلمة تحتاج إلى ذلك كلا الجنود فإن أمره بسيط ويسير قد رباء قد يكون شيء وهو الاستعجال قد تفرع من جماعي أهله تسمى له الرسل لا يحتاج إلى من ينبغي والحديث الثاني حديث عن سعيد الخدري رضي الله عنه وسأل المال في صناعه يخرج صحابي وابو الصحابي مالك بن شعيب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاه اهله ثم اراد ان يعود فليتوالى منهم وضوءا فاذا جمع اهله ثم اتى له يعود بماء فليتوالى منهم وضوءا وضوء الصلاه فهل يدعى شرعيه هذا الامر افضل ان يتوضا بينهما قضاء الامر الوجود فهم غير ان الله يعود الا بعد الوضوء قال حافظ في روايته فانه انفض للعود زي ما قال الديان انفض لعود اليها فانه يرشده ويطويه فانه انفض له ما له الا النظافه النظافه اما الرسول فلا يزل ولهذا طاف من بين صاحب الرسول واحد عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على جواز اجتماع مرات بدون رسل سواء لواحد او لاكثر اما الوجوه الافضل من قبل كل جماعين منهم سواء كان واحدة أو بأكثر بلا فهم من المضافة والنشاط هذا العمل بخلاف أنه يوم عاد ولا متوضأ فإن حالته تكون أضعف والحمد الرابع حديث الثالث حديث عائشة ضد الأربعة والأربعة كما لا يخبرهم أبو داود والترمذي والنسائي والمصطلح المؤلف هو الأربعة من السنة عن عائشة رضي الله عنها قال فولي ولا مفهوم ولم يصل إلى مفهوم بغير أيام السماء هذا مؤلف معلوم فعله بعض الخطاب لانه وهم من ابي اسحاق السبيعي عند اسماء عائشه المشهور عنه في الصحيحين من ابي هريره انه قال صلى الله عليه وسلم ما ينام الا بعد الوضوء ولا يكتسب فرجه ثم يتوضا الله ثم ينام وعوه بهذه الروايه من غير يوم السماء فعله بعض الخطاب لانه وهم قال بعضهم ووفي محمله على ان ما هنا ما الرسل من غير ما سمع ما عنده رشد اما الوضوء هو ثابت محفوظ يعني عائشه رضي الله عنها وغيرها فهو سنه مؤكده كما تقدم ووفر حديثها هذا النبي ارسل وهو الاربعه على ان المراد مع الرسل لا مع الوضوء يعني من السماء لا من الرسل اما على فرض صحته فهو يدل على ان الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب وهذا ربما امر امه نام ولم يتوضا فدل ذلك على انه ليس بواجب ولكن مستحب اذا فرضنا صحته وانه ليس بعله وليس من الوهم ويكون في بعض الاحيان قد ينام كما في روايه الخليفه في بعض الاحيان قد ينام ولا يتوضا ولكن في الاغلب من روايته الصحيحين انه يتوضا ويدخل الصلاه ثم ينام والاصل انه لا يخفى عدده من الرواه هذا الاصل نص عدده من الثقال وسند جيد الا ان ابا اسحاق ان يجلس وطواف من العنعنه لما وقفت عليها من الاسود نشهد ان الله سهل واحسن وهم خذ بكل حال هو ما ثابت وسنه مؤكده بعد الجناح وقال النوم وذلك ان غلب الامر بذلك توضا ثم ينام توضا ثم ينام هذا السنه ان يتوضا ثم ينام ثانيا بعد غسل فرجه ثم ينام هذا السنة يظهر وصف داخل الليل. وإذا اغتسل قبل النوم كما هو في حديث أبي رافع فذلك أفضل فلو نماص بحمد الله وإذا استطاع أن ينام فلا بأس وإن أخره باب آخر الليل فلا بأس. أما الوضوء فالسنة إذا كان قبل أن ينام كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم وكما أمر به عمر حديث عمر. والحديث الرابع حديث عائشة وقالت حديث ميمونة العائشة وميمونة فيهما الدلالة على صوت فردية وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لقد يبدأ راسه الكيل ثلاثا وهو محفوظ في روايات كثيرة يبدأ براسه الكيل ثلاثا ثم يصرف فرجه ونقيه ثم يضرب الجبين المسرى كما ضربنا ثلاثة على الحائط هذا من باب وجود الإلقاء والعناية ثم يتوضأ الله للصلاة كما في حديث عائشة من حديث ميمونة بعض المرات يكون يتوضأ إلى رجلين فظاهر انه فارح على هذا فارح على فارح فاعطيه الوضوء ثم يصلي ويعطيه مره اخرى على مره ثم يتراجع الوضوء من حد عائشه وفرثا يغسل يتردد وضوءه الصلاه ما عدا الرجلين ثم اذا كمل وصله غسل الرجلين وكمل اخر هذا انما فارح وهو يتعرف. وفيه انه حديث عائشه انه ابدا اصابعه في اسر الشعر بعد ان يتردد وضوء الصلاه حتى ظن انها تطور صلاتها في الواقع الاخرى وظن انها هو بصلاته ثم أفعل رسول الله ثلاثة مرات هذا يجعل أن يروي رأس البناء بإدخال صلاة وصل الشعر ثم بعد ذلك يفيد على رأسه ثلاثة مرات ثم يفيد على بقية الجسد ولم يكن فيها بقية الجسد لأنها تصريف الرأس تصريف الرأس من بقية الجسد يفيد على الهداء وليس في ذلك عدد يفيد على الله حتى يعني يغلب على ظنه أنه كمل وأنه لم يكن بقعه ثم بعد ذلك يغسل رجلي مكانا آخر مزبيتهما من آثار المكان. قال بعضهم وغدا والله أعلم فيما إذا كان المكان فيه طيب وأشياء تلك على كل رجل يتحول عنه مكان آخر حتى يغسلهما أما إذا كان المكان مبلطا ولا يتعلق به شيء فلا حاجة للتحول لأن المقام ليس فيه شيء يمكن التحول. ومن كل حال فإذا تحول الإنسان أخذا بظهر السنة ولو كانت معروفة الآن مبلطة مغيبة حول قليلا ولا كانت هذا حسن من باب تحريك نفسه في تحري السنة من باب العناية في تحري السنة في أي شيء هذا كله من باب الجمال العناية في السنة ويتحول قليلا إلى مكان آخر ليصير إليه ويكون مبغضا فهذا أكمل في تحري السنة والأخذ بها والتأسيس رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الموضوعة أنها تخبر الدين ردة وكل ما بدأ هذا يدل على أن الأفضل عدم التوضؤ عدم التوسخ بعد غسل الجنابة وهو الأفضل الأفضل ماء طلح المريض وهذا لا يوجد حديث تظهر وقته فهذا يصلي فتذكر أنه جود فذهب واغتسل وجاء رأسه وانتفخ معا فهو يدل على أنه لم يتوسخ بشيء فسنته خلال صبر وصعده التوسخ للمفضيل والغاش بعد صبر بعد الغسل هذا هو المحمود عليه الصلاة والسلام. ولكن لو وضع عن ذلك يدل على جواز لا باس ان تنبل ولا حرج فيه لكن تركه افضل تعصب النبي عليه الصلاه والسلام لان اصل الجواز هو لم يفعل عليه الصلاه والسلام ولم يفعل هذا ولكن من تركه وفرض ذلك على تركه افضل واحرقه ما يجب افضل والتوجب ووضوح حديثان يعني ميمونه حديثه عائشه ما جاءت معناهما من الحديث على ان الرسل كامل ان يبدا فيصل مرجع ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يأخذ ماء فوت رأسه فوق الشعر فتأذنه قد روى بشرته ثم يرجع على رأس الماء ثلاث مرات ثم يكون على صدر الماء ثم يصير قدميه مكان آخر فله الكمال الغسل. ومن كماله يبنى الحائط أو اضطراب بيده بصرة بعد غسل الفرجة ثم يغسلها بمزيد النظافة. وهو إذا كان غسل بدنه كله بالماء وأغرى عليه الماء كله والمرجع بالوضوء أجزأه ذلك ولكن ترك الأفضل ترك السنة إذا المقصود تأمر جسده بالماء بنية الجنابة بنية الطهارة الكبرى إذا فعل هذا أجزأه وقد جاء أفضل كمال أحاديث ولكن كونه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل كما هو الكمال فعرف أن الله أن كان لا يتوضأ بعد الغسل فدل ذلك على أن يكتفي بغسل الوضوء بعد الغسل لا السنة بعد الوضوء قبل الغسل لا بعده كأس به عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدر انه احدث في اثناء غسله يعني خلال مريح أو بعد غسله فإنه يعيد الوضوء، يعني تقع في الظهر الصورة دائما ويحدثها عند غسل الضيف أو عند خارج من الضيف خارج من الريح فإنه كان هذا يمكن أن يضخم على أخبار يمكن أن يضخم ويحتاج إلى إعادة الوضوء، أما الغسل فقد لا يحصل. غسل جبريل مكان آخر على زيارة على غسلهما؟ نعم، على غسلهما تفعل الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في الأظهر، كان يكمل الوضوء ثم غسلهما فقط وحج عائشة، فرضى الله غسل ثم غسلهما في الليل. وفرة يلقيهما الوضوء الأول رأسه ثم يلقيهما على جسده ثم يغسلهما قد رجع يكمل الوضوء جميعا. يعني فرة يغسلهما مرتين وفرة يؤخر. نعم، وهو يؤخر. وكان على الرأس إدخال الأصابع في وصول الشعر، أنه يدير ثلاث مرات، هل إدخال الأصابع في وصول الشعر هذه؟ يعني هو إن بأمنا بكمال يتبر مرة رابعة؟ لا، مستقل مستقل، يعني إدخال الأصابع في وصول الشعر. نعم، يدخل الأصابع في وصول الشعر مع الماء، مع الماء، ثم يأخذ ثلاث مرات، ثم يأخذ ثلاث مرات، ولكن في الحديث يعني تخبير قليل ويحتوي على أكثر من واحدة تخبير، لكن فعلا على الرأس فعلا على الرأس، إلا التخبير يوعد يديه خبير، وغالبا مرة قبل مرتين، بالنسبة للعربي هو المسلمة، يأخذ بتاع رأس، يأخذ بلد، يأتي بلد. فهذا فقال ويكفيك أن تحضر بها الأخوات فتطفل ثم فيما على المطلوب معه التطفيل هذا زائد على التطفيل. نعم، هذا يفهم حد عائشة وكيف تنع ورطة وطبول المكان كله، يفهم عنها الحد الآخر كيف الأفضل من العرائي شكرا لكم الله. وبعد الحديث ليس بعد الغسل؟ نعم، أو المطلب نعم، لكن لو أحدث لأن هذا غسل بعد ما توضى هذا معروف. نعم، ولم ينوي الوضوء وكان من غسل الجنابة، فهل يسقط الوضوء؟ لا بالنية الحدثين، كان بالنية بعد أن يقول يدخل لأن الصورة الكبرى لكن يسقط الظاهر إلا بالنية. إذا لو لم يدخل دخل على الصحيح بشرى بين العلم، لكن الصحيح هو الأعلان تدخل الصورة الكبرى له نظائر. يعني وإن لم يكن للوضوء بالغسل الشرعي وإنما عم بدأ وإنما بدأ بدأ بدأ بدأ بدأ في أثناء الوضوء يمسح الرأس بدون غسل. نعم، في أثناء الوضوء يمسح الرأس بدون غسل ثم يتغسل بعد ذلك. نعم، المزيد من الغسل إذا كان مشهدا من عند الله النووية قال قال سيادة رضي الله عنه قال يا رسول الله كنت أشد كل أشد شعر رأسي فأنظر الله نحو رأسي أفأنظره من رسول الله كنت حيضة إن بقى صلى الله عليه وسلم لا من أشد أن تحيا رأس هذا الحبيات زاد هو مسلم ثم تفيد عليه الماء تقبل نسأل الله الله هذا قبل يكون على الغلازم نقل الرأس إذا كان الرأس مفتولا ومظهورا فلا أنزل الله قرون تماما بل يكفي الرأس بظاهر إذا ورد عليه الماء ولم يخرج في عرش ثلاث حنيات ونقع في ثلاث حنيات وإذا حمت عليه الماء من الخضرات كفى ولا حاجة إلى نقبه نقل الرأس من تحته بل يكفي الرأس بظاهر وهذا من قدر الله برحمته وإحسانه جل وعلا بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر أنا أمر النساء أن يحرقن رؤوسهن ما كنا نفعل الله ما كنت فتسمع أصنام خلوه عليها الماء وتنقى رحمه الله عنها ورحمه المقصود أن من توفيق الله ورحمته وإحسانه أن رأس المفتون المفتون لا يحتاج إلى نقله في قصة جلاله بل يكفي المرء المرء عليه وحيث الماء عليه ثلاث نقاط يكفي يبدو لحد عائشه ان يطلب الماء واذا خلف رسل الشعر يظن في الارض ثلاث نقاط في رسل جلاله هذا مرفوعا لحد سلمة اوسع من ذلك واعلم في روايه بل حيضا يقال ان الحيضه كذلك لانه لا باس ايضا حق الحيض ان يمر عليه الماء ولا حاجه له النقض وجاء في الحاجه الاخرى عن عائشه فانها ما يدل على ان الافضل نقله وان تتبع شروطه بالماء لان تطول المده يكفر تكفر الاوساخ فقد ينقل الماء عن كثير من الاوساخ التي في الراس وربما ترتب على هذا الشيء من الروائح الكريهه يجب ان نقبل ونقبل اولى واكمل ولو انها لم تكن مهمه حلف عليهما فارض حفياته ويعني مكانه كفى ذلك وهذه الزياده التي جاءت في حديث سلمه تدل على ان الواجب هو اظهار الماء وحفظ على الراس لكن حفيات جنابه هو الحيضه ولكن نقله بالحيضه هو اقوى اولى واكمل ولا من الاخبار في ذلك ثم تجوز عليه الماء يدل على ان بعد تحيا الراس لكن حفيات تدل مع بقيه الجسد لا سنة الطهارة في ذلك بالضروره فالطهارة خاصه في لا يمكن بغير تخلف النقل وهي نقل في الحيض والنفاس بل اكمل لحاجه اخرى جاءت لهذا المعنى والحديث الثاني حديث عائشه قد رسول الله في نفس الحيض ونزول لا باس به لا باس باسناده وقد رواه ابن داود من طريق طلبت من خليفه العامري وقال احمد عن جفر بناجح عن عائشه وصلت لا باس به على الوثاق ولهذا قرر المؤلف على وفد وصحاب الفضيله وهو الموافقة المؤلف على تصريح المسحات فلا باس بالاسلام وهو دل على انه لا يجوز للحيض والجنوب لقاء في المساجد وجلوس في المساجد لقد قال لا رحمه الله للحيض ولا جنوب فدل على انه ليس للحيض ان تكون في المسجد وليس لها ان تجلس في المسجد وليس لها ان تطوف ويخرج عن حيث اخر وليس للجنوب كذلك لكن العابر المار لا باس وله جل وعلا إلا عبر سبيل مهروب من حال وهروب من المسجد بحاجة يخرج من باب الأحباب لأن عكس أيسر أو أخي حادث في المسجد كسجادة أو مكان أو ما أشبه ذلك لا بأس بذلك لا يكون فريضة إلا عبر سبيل ونحى عن الأمر الصحيح وهي يعني الأمر أن تأتي بالحروة في المسجد فإذا صومي حائض فرأينا حيضة ليس بيده وكل ذلك على ان داخلها الشيء وضررها المسجد بحاجه ليس داخلا في هذا الحديث وليس ممنوعا وهذا ايضا من تيسير الله ومن اخلاقه ومن احسانه جل وعلا ومن سمح في هذه السيئه وتيسيرها فاذا كان تامل تنويه المسجد من الدم محفوظا لا ينويه المسجد فلا باس بدخولها حيث انفسها المسجد بحاجه ثم تخرج ومن اين تنوس وهكذا جنوب ظهوره في المسجد بحاجه لا باس بذلك قد روي عن بعض الصحابه لو كانوا يجلسون في المسجد يتوضؤوا واجازه جماعه ولا حضرته الاولى لكن يبدو الله يعني الحلو ان يجلسون بعد الغص يغمر الروح ولا باس بذلك. والحديث كان حج عائشه رضي الله عنها انها كانت تختص مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناء واحد وقدم هذا في اول كتاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بل مع امراته وتقبل حديثه وهو صلى الله عليه وسلم ثم يعترفها جميعا. هذا هو معلوم عن ميمونه من حديث عائشه ومن حديث ام سلمه وغيرها. ثم هو يدل على انه لا باس ان تكتب المراه مع زوجها من جنازه ولا هو واحد ثم هذا لا حرج فيه لانها تباح له فلا باس من نظر اليها ونظر غيره فلا ينظر تسلمهما جميعا. في هذا الدلاله تلتقي عندي تقديم المدينه يد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ما حرج من ذلك طيبه بعده وغيره بعدها وان تتلقى العيد في الايمان وهذا لا حرج فيه ولا يجعلنا مستعملا كما تقدم في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الامر من الخصام بين ابي الطلاق جميعا ورسل انه يعني الشرط على الفضل هذا وهذا الدين هذا كما تقدم بانه الحديث متقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث حسن العون الثاني ما يعني رسل بهذه المراه وكيف حل الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يتصرف لما هو في هذا الاخر قدموا هذا على سبيل الاولويه والا فالصحيح انه لا باس باغتسال احدهما دون الاخر كما تقدم ولكن كونه يغتسل جميعا او لا او كل واحد على حده وكونه يغتسل جميعا ليس فيه سواء كل واحد من الاخر على سبيل الاستقلال وانما على سبيل الاشتراك ويفهم بعض اخرها ويفهم بعض بعد اخره وكل واحد يصدق عليه انه اخذ او اتصل بهم او الاخر ويقوي ويجب ما تقدم من ان رسل الانسان هم المراه والمراه في الرجل انه لا يحضر فيه ولا حرج فيه وان كان اولى فكذلك ما تقدم ما أن المتصلين جميعا لابد أن يختار كل واحد بعد الآخر ويصدق عليه أنه أخذ بعض صلاته واتصل بها. والحديث الرابع حديث أبو هريرة وعائشة عند أحمد فيه غسل الشعر ثم تحكم شعر الزناد وغسل الشعر وأنقض بشر حلو ما تقدم وغسل أنه ضعيف ولكن عموم الأدلة في هذا المقام تدل على وجوب العناية ورسل الجنابة ورسل الحيض والنفاس كما تقدم ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقض الشعر ويصح أن يكون شعر ذلك دل كفى وصف الظاهر وعلم هذا يكون في السير قليل الشعر الخفيف فلا يمنعنا أنه يبالغ به المغتسل حتى يصل به أما الشعر الخفيف شعر مستور وصله رسلا كاملا حتى لا تبقى شعرات من نبع عليه الماء وتراسه الماء هذا لو صح يقول احد الصحيح الفصايا والرمية عن ذلك وان الواجب عليه الماء من بيع الشعر حتى يعمه الماء ويعم الجسد وهذا المطلوب ان رسول الشعر واذا حصل لذلك اذا حصل ذلك هو حسن وبكمال الطهاره كما تربيت عن عائشه لكن تنتظر يقول لك لو صار صار رسول الشعر ثم يحكم ما دعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم عليه الصلاه والسلام على ان عمه بالماء وعمر عليه الماء فهو مفتون وعلى التكليف كفاه بذلك. الله تطهر منه نفس الوجه والتقطين والتراب فإننا الطهارة إذا قصد الصعيد الطيب يغلي يده الأرض حتى يصحب له الركعتين بما من الماء، فهو عمل شرعي واصطلاح شرعي غير الاصطلاح العام والمعنى العام اللغوي، لأن العام اللغوي بالنسبة لقصد الأرض والأرض كأن كلا قصد كذا قصد فلان فلان قصد المقصود انه مطلق البصره مطلق الامتحان ومعنى من المعاني، وما امه في بقره الطهاره وقصد الصعيد الطيب ويغلبه يحصل الصعيد فكافوره بالطيب والكفتين انه يتطهر بدل المغناء مما يسحب به مزه الكفتين، وهو مشروع من الامه بمعرفه الله رضي الله عنه في الامه عند فقدها الماء وعند عجزها عن الماء في الزراعات والمرض ونحو ذلك، فإنه يقوم مقامه يقول الله جل وعلا انفق المروة أو على سفر والرياح من أحد المقام فلا نصف النساء فلو تجد ماء فكان يفكرون نصيرا طيبا. الآية المقصود أن هذا الدخول جعله الله جل وعلا للأمة بدلا من تدخل هذا الماء عند فقده أو عند العجز عنه لأسباب غير ذلك، وهو من خصائص هذه الأمة. خلاف العلماء يقول مقام الماء كل شيء او مبيح فقط او ناقص وتحمل مقيدا بالوقت او يرجو في الماء ورافع المطلقه على اقوال اربعه، احدها رافع مطلقا ولو من الماء فهذا قول باطل قال في الامله الشرعيه، والثانيه انه رافع الى وجود الماء كالماء يقول مقامه قال في الصلاه فياتي ان حديث الله غير الصعيد وهو مسلم رافع له بالماء على الصواب، لان الله سماه طهورا والرسول سماه طهورا، ويقول مقام الماء ويرفع الحدث من وجود الماء او لو وجود الناقه من النواقه كالماء. ثالث انه رافع للوقت فقط واذا دخل الوقت بطل، والرابع انه مبيح فقط ولا يرفع انه مبيح طهره طهوره، فاذا تنظر الى تيمم النافله يوصل به فرضا ومبيح فقط. ما قال الجماعه والصواب من الاقوال الاربعه هو انه رافع الى وجود الماء كالماء، يقوم مقام الماء ويرفع الحدث، فاذا تيمم لصلاه الضحى مثلا فجاء وقت الظهر وهو على طهارته صلى به الظهر لانه رفع الحدث كالماء، واذا تيمم الظهر فجاء العصر وهو على طهارته صلى به العصر، وهكذا ان كان العصر فجاء المغرب والعشاء وهو على طهارته صلى به المغرب والعشاء كالماء، سواء يقوم يصعد من المسلم ويجاء توفينا طهورا وكان المسلم طهورا سنه طهورا، والطهور هو الذي يرفع الاحداث هذا رافع فيكون هذا رافع الاحداث. الحديث الاول حديث جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الانصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت خمسا من خمس حصال لم يطهن احد من قبلي من الانبياء عليه الصلاه والسلام، الاولى نصرت بالرغم سنه شهر الله جعل من نصره ومن تاييد يمينه ان يقع الرعب في قلوب الاعداء وإن كان مسألة سهل للمعدين عنه والمخلوع يظهرونه ويبعون من هذه المسافة، هذا من تأييد الله له، وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ سنته وتابعها واستقام عليها من ولاة الأمور إلى غريزة الرعب في قلوب أعدائهم كما أنزله إمامهم ومشروعهم عليه الصلاة والسلام. والثانية جهاز الرسول وطهورا قال لي انها اخذتها الشهر من هذا الوقت، قال لي والله انت تصلي فعندك ان يصلي، قال لي والله رجل من مكه فتصلي ويقول لك مسجده هو طهور، الارض طهور ومسجد جميعا، قال لي والله رجل من امه فامه محمد اذا دخلت الصلاه فليصلي، قال لي عنده مسجد هو طهور يتم من الارض ويصلي في الارض، وهذا عام مقيد مقيد بالمعروف من الشرع انك تكون الارض طاهره نصف مقبرة الحمام كما جاء في الحديث، أي مسجده وطهوره أن يعني الأرض أي أي مكان في الأرض ما لم يكن هناك مانع من نجاسة أو مانع آخر كالمقبرة ونحو ذلك، وهكذا طهور وطهور هذا أيضا مطلق ما لم تكن من التراب نجسا فهذا مستثنى معروف، وسماها طهورا إلى الحطاء كالوضوء فدل ذلك على ان التراب طهور كالماء، والثالثة يقول صلى الصلاة لأن يقصد مثل التيمم تحل الغنائم وتحل زكاة المغانم. الرابعة ضعف الشفاعة للعامة لهم الدر. والخامسة أن الله بعث على الناس عامة والأنبياء بعث إلى قوم خاصة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقد بعث الناس عامة كان خلص الصالح والصبيع صلى الله عليه وسلم ثم طه أحد قبله. وهناك إحصاء أخرى معروفة بإحصاء السيء عليه الصلاة والسلام. هذه خمسة جاء في أحد جابر. والشاهد هنا ما يتعلق بالتيمم بدل ذلك على التيمم أن واضح هذه الأمة وأنه مشروع لها وأنه حق لمن تبني على الله فضل من قوله سبحانه وتعالى من فقد الماء من الصحراء وغير الصحراء أو عجز عنه مرض أو أسر أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي في التيمم ومن عجز عنهما جميعا فلا تيمم ولا ماء صلى على هذه الحالة لأن الله فاتقوا الله ما استطعتم. فلو حبس في يصلى على خشبة أو على عمود يتمكن منه وقد الأرض ولم يرضوا صلى على حتى بحالة أو كان مريضا عاجزا ليس عنده من يقربه من التراب ويقربه من الأرض ولا يعطيه ماء فإنه صلى على حتى بحالة فاتقوا الله وسرعكم. وهكذا رأى أصحابه إن الله فلما كان خروج من المنازل ولم يجد ماء ولم يجد والأنفس التيمم صلى بغير ماء ولا تيمم. والله يقول جل وعلا إن كنت الله رسل إلا وسعها فاتقوا الله وسرعكم يعني قاعدة معروفة. وقد يقع هذا لبعض الناس بعض المرضى بعض السجناء ويصلي على حسب حاله لحل حديث عند مسلم متأكد مثلا أن يطوف ظهره إلا لم يجد الماء على قيد هذا معروف قيد في كتاب الله جل وعلا في الجماعة هذا يجمع المسلمين لما يجمعون وعنده أخذ الماء لما عنده وجوده ومع قدرة على استعماله هذا لا يجد يجمع المسلمين ليس في النزاع. وتربتها يتعلق بمن يرى انه لا بد من التراب وان الصعيد ليس في الايه مراد به التراب كما قال بعض السلف ابن عباس وهي حرب الحرابه يقول لك التراب من يخرج غبار يعني على يعني قطر اليد هذه تربتها وظاهرها ما استقر على ظهرها وتربتها. والغالب انه يطلق على ما كان ذا غبار بخلاف الحصى وخلاف النوره وما اشبه ذلك ليس التربة عند الإطلاق. قال آخرون بإغراض الصعيد حيث هو صعيدها مثلها فإذا كان رمي فإن من رمي يخف أرض نورة فإن منها يخف الحصى الجبال ضرب التراب ضرب وجه الأرض سواء علق به شيء ولا يعلم شيء هذا حديث قصرته وهذا صحيح لأن الله قال اتقوا الله فسألته. لكن إذا تيسر الأرض التي مثل فيها التراب فهي أولى من المقصود يعني وقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسافر الاسفار الطويله التي يعني يتعرض فيها للرمال والصحراء القاحله ويتيمم مما تيسر ولم يكن الماء معه دائما بل قد يعوزه الماء قد يسقط عليه الماء يحتاج الى التيمم واذا لم يتيسر له التراب تيمم من الصعيد الذي هو الظلم او في الحجر وما اشبه ذلك وقد جاءه ذلك. لكن عند تيسر التراب ينبغي ان يكون يتيمم من التراب الذي يخرج بار حيث يكون له جزء منه في يديه حتى يتحقق الظلم منه ويوزعه وجوده وما يجد منه المسؤولون انما يكون اذا له بار من حديث علي عند احمد ان التراب من طهوره التراب عند فلان تراب معروف مشهور وفان ظريفه تربتها اذا كسر التراب المعروف فان منه فان لم يكسر ذلك فان مما عنده وقد جاءه ذلك كما يجزئه الماء على اي نوع كان الماء الحلو والماء المر والماء البحر هذه انواع الماء تجزئه هكذا انواع وجه الارض وانواع تربه الارض تجزئه لكن يتيسر التراب الذي يعلق باليد محسوبه دعويه هو مقدم. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه يدل على كيفيه التيمم وأنه يضرب التراب يديه فيسحب يديه كفين ووجه. فالله قال فسحب يديه ما يجيكم منه. وقائل أن الوجه يقدم يهونه هكذا يتيمم. ولهذا قدمه الله في آية تسعون من آية البخاري ثم سحبه ووجهه وكفين. أما الرواية الصحيحين فظاهرها عدم ترتيب. أنه لا مانع من يمسح كفين ثم وجهه. لأن يؤكد فمسح الله تعالى وجه فأسمع الحكومة وحكومة وجه فلن يؤكد يكون رواية مرتبة أولى في الأخير مطابقة الكتاب العزيز ويكون إطلاق رواية الصحيحين تفسر رواية الأخرى البخاري وعند البخاري بمدى في وجه ويأخذ الطلاب وذلك هكذا ثم ينسى به وجهه كثيرا عليك أعتراض الدين من بخ ما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم فإن هنا يخلص التراب إنه مكتوب هو الإنسان وليس المكتوب في التلطيف وليس في التراب المكتوب امتثال امر الله والتيمم فإذا علق باليدين تراب كبير ينفخ يخلص ثم ينسى قدامه وجهه كثيف امتثالا لامر الله. ثم قد يقول قائل ما الفائده في هذا التراب الذي وسخ الوجه والله جل وعلا زعيم الجمال زعيم يحب الجمال كيف شرع لنا هذا التراب الذي تلطيف الوجه وتوسيخه؟ الجواب ان يقال ان المقصود بهذا هو الخضوع لاهل الله والخضوع لفضل الله وامتثال امره سبحانه وتعالى وان كان في ذلك ما يخالف على الانسان. الله شرع على التراب بدلا من الماء بما ان ينظر الوجه ويطهر الوجه ونظره كان بداله ترابا من توصيف الوجه عند عدم التراب اللي يمتحن العبد من صدره وخضوعه لاهل الله وطاعته له وشعوره بان عبد المؤمن ينفث امر الله وان كان فيه ما يخالف هواه. هذا فيه بيان حيث يتقرب جل وعلا في ابتلاء العباد من يوافق اخواءهم ومن يخالف اخواءهم. فالعبد المؤمن ينفذ امر الله مطلقا من وافق هواه فيما خلاف هواه. اما عبد هواه فلا يطيع الا هواه تعيش عبد الدنيا تعيش عبد الاخر الحليم. والمؤمن هو الذي يطيع ربه جل وعلا في كل كل. اما ضعيف الايمان ومعلوم الايمان فهو عبد هواه ليس عبد الله سبحانه وتعالى. واما حديث عمر أكثر ضربتان ومطلوب ضربة اليدين الرفيقين هو حديث مطلوب على الصحيح وليس مطلوعا. ودل حديث رجال الأحرار على أنه ضربة على السنة ضربة واحدة يوصى به الموتى وخطين ضربة على الموتى وخطين على السنة هذا هو الأفضل والمشروع. أما رواية في عمر فهي موقوفة والحجة فيما روى لا فيما رأى إذا خالف النص القاعدة إذا رأى الصحابي والتابعي أو من دونهما رأيا يخالف السنة فلا عبرة برأيه وإن السنة محكمة لأن الله قال جل وعلا فإن كان يتوجه لدين الله ورسوله وسبحانه ما اختلف في وجوه حكمه من الله القاعدة الكلية التي لا خلاف فيها ولا نزاع فيها أن الآراء تعرض على كتاب والسنة فما وافق كتاب السنة وأحواله مبتدع وما خالف ذلك ترك مع الترحم على صاحبه في العلم والإيمان والعلم بأنه غير معصوم يخطئ ويصيب ولكن لا يحفظ رأيه ولا يعتمد رأيه إذا خالف النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كنا نثقين غلطوا أيضا الصواب أنه كان أنه يتولوا فاختفوا فقط. وهذا ما جاء في بعض الروايات عن ابن عمار أنه تولوا إلى المرافق وإلى الآباط كله غلط وكله سهل بعض الصحابة أنه لم يبلغهم النص أنه تم من يرفق أو إلى الآباط ما بلغه النص. فالصواب أن التيمم يكون بين الكفين فقط يغسل الكف بين الذراع هكذا هذه الكفان وهو اذا اطلق اليدان فهذه الاذن فاذا ولد المرء الذراع بين الرافق في الوضوء. اما في التيمم فقد يسر الله وسامح سبحانه وتعالى وعفى وجعله بوجه وكفين فقط ولا حاجه الى الذراع ولا حاجه الى الراس ولا حاجه الى السرتين بل والله فقط الوجه وبعض ما سيحفظ بين الوجه فقط. هذا تيسير وتخفيف لربنا عز وجل في امر التيمم ان المقصود هو الشعور وانه مطيع لله وانه عبد لله وليس المقصود المساواه في التيمم والوضوء بكل وجه. ولكن انت في هذا الامر تشعر بانك عبد مامور تنتظر امر الله وتخضع له في هذه الطهاره وانك جعلها الله بدلا من الماء حتى تصلي عن شعور لانه انسان تعبد امر الله واطعت امره سبحانه وتعالى في هذا الامر الذي قد يخالف هواك ولا ترضاه لكثير من شيء من كشف الوجه في الصلاه ولكنك ترضاه وتحبه لانه طاعه الله سبحانه وتعالى والإنسان من أمره عز وجل. نعم. ولا توسع ما عليك من جاء ولا من جاء ما عليك الطلب مياه نسعى ويقرب يعني نبع على الماء أو نتائج الغبار من حتى يحصل مقصود فهم شخص الاستباحي المس نعم مستوح الكون مسحق الكون يعني سيما يكون الغماء بطلة الغبار لأنه بطلة الغبار من ذات لم يخلوك ويبسط الكون سحرين لأنه الغماء ولم يجد التراب الارض مبلغه مفروشه في البلد لكن يستطيع ان ياتي بالتراب خارج البلد لا